السلام عليكم ورحمة الله. من بيت من بيوت الله، من مسجد مازي بدمشق الواقع في حي الميدان الفوقاني، نتحدث إلى حضراتكم الآن لننقل لكم إذاعة دينية خارجية تشتمل على تلاوة من آية الذكر الحكيم وخطبة وصلاة الجمعة. القرآن الكريم. المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا الآن ما تيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا قبل ذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صلوا على النبي صلى الله عليه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فراغ إلى أهله فجاء قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم فراغ إلى أهله فجيء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم قون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك

كادح إلى ربك كدحا إلا الذين الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من آية ذكر الحكيم.